بأنه يعمل عند كفيل. يقول: صمت معه رمضان وقال لي: ما عليك من زكاة الفطر، أنا أدفعها عنك، هل فعله صحيح هذا مع العلم أني أعمل عنده؟ الجواب: إذا تبرأ بدفعها عنك ودفعها فليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق.